جملة اسمية. لو قلت لك إن تجتهد فإنك فائز، يجوز تقول إن تجتهد إذا إنك فائز، توفر الشرطان الأداة إن والجملة اسمية، لكن الجملة هي مقترنة في شروط. إذن إذا الفجائية تنوب عن الفاء الرابطة جواب الشرط بشروط. إذا أنا هنا توفرت الشروط، أداة الشرط راهي إذا في البيت اللي قبله، وزيد الجملة راهي اسمية وغير مقترنة بإن. أنا ضمير منفصل مبني في معرفة مبتدأ، كالذي كاف حرف جر، والذي اسم موصول مبني في محل جر بالكاف، وجار مجرور متعلق بمحذوف خبر. يجري في المضارع مرفوع ترفع الضمه المقدره للثقل، وفعل ضمير مستتر جواز ان تخبره هو، لورد جار مجرور متعلق بيجري الى آل، اي هو يريد وردا يشرب منه ماء فيجد شرابا، كذلك هذا متعلق بيجري. فلم الفاء عاطفه، لم حرف في جزم قلب، يدرك مضارع مجزوم بين معجمي السكون، وفاعل مستتر تخبره هو، وبلالا فوالبه ليدرك. يلا الجمل شحال كاين من جمله فيها الابيات الثلاثه؟ قول الابيات الثلاثه كلها جمله ابتدائيه لا محل. يلا شحال وجدتوا؟ مش عارف تسبح انت ولا تحسب؟ خمسه. انخزلا خزالا اعراب ساعه، انخزلا خزالا. شحال وجدت ناصر؟ سبعه. شو يقول اكثر؟ تسعه. جيد، يلا اعطيني السبعه التي وجدتها. هذيك سهله ابو حنان دار حالها، أبو حنا شيء ابتدائي. روح. جيد، هاي الجملة الفعلية الثانية خبر. أراهم رفقتي. كما تحب براسك. أبو حنا شيء يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة. لماذا؟ أراهم رفقتي. إذن طبعا استئنافية، تعليليا جملة استئنافية. يلا ثلاثة. حتى استئنافية رابعة. تجافى الليل خمسة. وانخزلا خزالا معطوف عليها في محل جر. حبس خير. إذا أنا كالذي جواب الشرط لا محل من الإعراب، جواب الشرط غير جاز لا محل من الإعراب. يجري صرف الموصول فلم يدرك بلالا معطوفة على الجملة السابقة. لا لا لا، كالذي جاء مجرم تعلق محذوف خبر. ها؟ والله غلطت، والله يهديكم. إذا فجائية مش شرطية. ثمانية كاين. ساعة. ثمانية ونص. يلا. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. طبعا الهاء هي المفعول، الميم حرف دال على الجمع، ليست اسما حتى نقول مفعول. هذا شحال المبحث هذا؟ بتاع خروج هذه الأفعال عن معناها؟ المبحث السادس، السابع. اليوم قلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى مبحثين أخيرين. المبحث الثامن يتعلق بحذف المفعولين أو أحدهما. حذف المفعولين، مفعولي ظن وأخواتها، أو أحدهما. كما قرينا في باب المبتدأ والخبر أن يجوز حذف الخبر بدليل، يجوز حذف المبتدأ بدليل. هل يجوز حذف المبتدأ والخبر معا؟ بدليل نعم. وأن يقول لك أزيد قائم، إيش تقول له؟ نعم. نعم حق جواب، والمبتدأ والخبر محذوفان دل عليهما السؤال. مفهوم؟ صح ولا لا؟ مشكلة الكلام ما تقولوش نعم. شوف في عاد مشكلة. فهذا المبحث انتبهوا جيدا. اليوم راح نتعلموا مصطلح جديد، وإن كنا درسناه من قبل لكن في هذه الدروس زي ما درسناه.

في منع حذف المبتدا والخبر لغير ذلك ولا لا؟ والمفروض انهم يستصحبون هذا الاصل لان المفعولين اصلهما لان المفعولين اصلهما مبتدا وخبر المفروض. لكن مع ذلك المذهب الصحيح هو مذهب سيبويه والاخفش رحمه الله تعالى، المنع مطلقا، المنع مطلقا. مو نعرف علاش مطلقا، ما يقول لك مطلقا اذا دل عليه دليل، نفس المقام نفس الحال يعني مطلقا سواء دل عليه دليل هذا فيما لا اختصار، يعني ليس هناك دليل اصلا. فلماذا قلنا مطلقا؟ لان بعضهم فصل، فمثلا نرى الاكثرين اكثر النحاه يجيزون حذف المفعولين اقتصارا، حذف المفعولين اقتصارا، فنلاحظ اجماعا على جواز حذف المفعولين اختصارا وفي خلاف في حذفهما اختصارا. فسيبويه هو الاخفش المنع مطلقا، واختار الاكثرون الجواز مطلقا دون تفصيل، قال يجوز، واستدلوا بقوله عز وجل والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون، يعلم ماذا وانتم تعلمون ماذا؟ هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل، قالوا اذا فالجواز. بخلاف القول الثالث فيفصل، وهو الاعلم الشنتمري رحمه الله يفصل، المختصين بالاعلم الشنتمري يفصل، يقول لك يجوز في حذفه بغير دليل، يجوز في افعال الضم دون افعال اليقين، يجوز في افعال الضم دون افعال اليقين. لماذا؟ لان الضم مبني على، الضم مبني على وش؟ على ان الامر غير ظاهر. ثم فاذا حذفته فانت تريد الابهام او ابهم عليك الامر، اغلق عليك الامر فتحذف لانك شاك. لكن في افعال اليقين قال لا تبانا. لكن الصواب هو المنع مطلقا. يستحيل ان ياتيك انسان، ياتيك انسان ويقول هكذا ظننت، ظننت حتى في افعال الرجحان، انا اخي ازعم، هل يجيزها احد؟ هل يجيزها احد؟ ازعم ولا تهتف الانسان في موضوع مسكين واحد، انا ازعم تزعم ماذا؟ ماذا؟ اذا هذا لو كنا، يعني لو كنا احنا حاضرين معهم كنا نقول ما يجوز، ونقول لهم نقول ما يجوز، خاصة مسألة الهاتف يخلعون بالهاتف يجوز. تعرف ليش؟ لماذا؟ لأنه اختراق الإنسان يتأثر بقوة الخلاف فيجعل يلجأ للتفصيل، يقول يجوز كذا وما يجوز كذا، تأثر بقوة الخلاف. لكن لو عرفنا أن الخلاف ضعيف ما يتأثرش به الثالث، والخلاف يضعف لماذا؟ لأن الله عز وجل لما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون أراد العموم، فهذا فلدليل أراد العموم، والله يعلم كل شيء وانتم لا تعلمون كل شيء، لا لا والله يعلم زيد، حتى الآيات التي حذفت فيها، حذفت الله في موطنه، حذفت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. شو قدرت؟ أنظروا الحق ماذا تقدرون؟ والله يعلم الخير أين يكون وأنتم لا تعلمون الخير أين يكون، والله يعلم الشر أين يكون وأنتم لا تعلمون الشر أين يكون. لاحظ بلي القارينة دلت على الحذف، حذف أيضا مسألة الطلاق، ما أدري سورة البقرة ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي والله يعلم أين المصلحة وأنتم لا تعلمون أين. إذا حذف نقول لدليل حالي. أما أن الإنسان أعتقد كان تأخذ بقول الأكثرين، أنا أظن لا يريدونه، لكن لو استحضروا ما أجل، لو استحضروا أن الإنسان يأتيك سلام عليك أنا أزعم ويروح، أنا أعتقد أنهم لو استحضروا هذا المثال لما أجل، لكنهم الذين أجازوا أغفلوا عن العموم الذي أراده الله عز وجل في الآيات التي حذفت، مفهوم هذا. يلا أما حذف أحدهما، أما حذف أحدهما ماذا يقال فيه؟ اختاروا حذف أحدهما. إذا كان اثنين جوزنا حذفهما اختصارا، ومنعنا حذفهما اختصارا. فينبغي ان يكون له حق نفسه يعني مفروض. نعم، والحكم الصحيح انه كذلك. كذلك نقول لا يجوز حذف احد المفعولين اقتصارا، ويجوز حذفه اختصارا. نحو قل هل ظننت زيدا عالما؟ ايش تقول لي؟ ظننت زيدا. فهم اي ظننت، او من تظنه عالما؟ قل لي اظن زيدا. كيف تعرف زيدا الفعل الاول؟ اين الفعل الثاني؟ حذف، دل عليه السؤال فيها شيء. ومع ذلك نقل ابن هشام رحمه الله عن ابن ملكون، ابن ملكون نقل المنع. المفروض لا يكون هناك خلاف، المفروض ما كاش منع، لكن للأمانة العلمية ما قلنا نقول أجمعوا، المفروض ما يكونش خلاف. ما دام حذف اثنين حذفوهما أقوى، حذف اثنين أقوى من واحد، حذف الاثنين جاز اختصار، فكيف لا يجوز أحد حذف أحدهما اختصار؟ المفروض ما يكونش فيه خلاف. لكن حدث أن نقل ابن هشام رحمه الله أوضح المسالك عن أحد العلماء أنه منع. يلا نقرأ ما قاله شوف ابن مالك رحمه الله، حذير لا يقلقك شيعة. ولا تجز هنا، أي في هذا الباب، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. شو يقصد اختصارا؟ اختصارا لا يجوز. أما اختصارا، من جبنا كلمة الاختصار؟ من قوله بلا دليل. من جبنا أنه يعني مطلق سواء مفعولين أو أحدهما؟ من قوله سقوط مفعولين أو مفعولين. شو بيت احنا مصبحنا نحضره. لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما؟ فتقول ظننت، التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله تكتب الآية أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم تكتب ثم تقرأ البيت. ومنه قوله أي كميت بن زيد الأسدي بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، عربنا البيت، أي وتحسب حبهم عارا علي. فحذف المفعولين وهما حبهم عارا علي للدلالة، أو فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهم. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما؟ فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثانية للدلالة عليه. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، هذا القول عن طرح مشدد. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي لقد نزلت مني منزلة المحب المكرم، هذا منزلتك عندي، فلا تظني غيره. يجوز لا أنا بركي جات في بيتي يعني جات ماشية مغربة، وإلا تحكي الإنسان شيء تقول له أخي كذا وكذا، فلا تظن غيره. شو؟ لا تظن غيره واقعا، صح ولا لا؟ فقط هو لماذا يلتبس الأمر على قراء البيت؟ لأنه أتى بها في جملة اعتراضي، لكن لو أخبر الخبر ثم قال إيه لا تظن غيره، أي لا تظن غيره حاصلا، لا تظن غيره حاصلا. ولقد اللام وقع جواب القسم قد حرف تحقيق، نزلت في الماضي مبنى على السكون اتصاله بالضمير رفع المتحرك والتاء فاعل، فلا تظن، فاستئنافية لأن الجملة الاعتراضية جرعة أو فاء تقول ابتدائية، لا حرف نهي وجزم، تظني مضارع مجزوم بحذف النون، وعلى مجزمي حذف النون مضارع مجزوم بلا، وعلى مجزمي حذف النون الياء. فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع، غيره فعل به اول ومضاف لا مضاف اليه، حاصلا الذي قدرناه هو المفعول الثالث. مني متعلق بنزلتي، جام جرم متعلق بنزلتي، بمنزلتي كذلك جام جرم متعلق بنزلتي،

هنا تصير يعطوها احكام ظنة تدخل على ان خلاص ما قال انه ذاهب. مفهوم هذا؟ اذا عندنا الان لغة الاصل في قال تحكى بعدها جملة، وبنو سليم يعملونها مطلقا عمل ظن، يعملونها مطلقا عمل ظن. أتقول زيدا مريضا؟ وش معنى أتظن زيدا مريضا؟ مفهوم؟ ما هو ما هي لهجة غير، هل يوافقون بني سليم ولا لا؟ لهجات غير بني سليم هل يوافقون سليما ولا لا؟ جميع القبائل العربية، جميع القبائل العربية تستعمل قال بمعنى ظن بشروط أربعة، تستعمل قال بمعنى ظن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، أن يكون الفعل مضارعا. ف بنو سليم لو قال احد بني سليم قال انه ذاهب يجوز؟ جائز. لو انت اردت ان تتحدث بقال بمعنى ظن يجوز تقول قال انه ذاهب؟ لا. لماذا؟ لانه الشرط الاول ان يكون مضارعا، خلافا لبعضهم. السيرافي رحمه الله يجيز استعمال الماضي، والكوفيون يجيزون استعمال الامر، وهذا ضعيف. تبانا ان يخالفوا في هذا الذهب، لابد يكون الفعل مضارعا. الشرط الثاني ان يكون الفعل مسندا للمخاطب. قال انه ذاهب صحيح لم يذهب سليم؟ ذهب سليم صحيح. يقول انه ذاهب اي يظن انه ذاهب صحيح لم يذهب سليم؟ صحيح. مش هو مطلقا على مذهب غير بني سليم يقول انه ذاهب خطأ. لماذا؟ هو مضارع. قل ليس مسندا للمخاطب، ليس مسندا للمخاطب، وهذا شرط مهم جدا مش يضيق الامر. قال الاصل فيها ما تخالفش الاصل الا بشروط. الشرط الثالث ان يكون الفعل قال او تقول مضارع مسند الى المخاطب بعد استفهام، بعد استفهام اسمي او حرفيا ما يهمناش. عمد بني سليم يجوز مطلقا، انه يقول انه ذاهب يعني انه يظن انه ذاهب صحيح. عند الجمهور لا، وش يقولوا؟ اتقول انه ذاهب تفرض شروط؟ لا، المفعل راهو مضارع، راه مسند للمخاطب ومسبوق باستفهام حرفي او مضارع او اسمي. استفهام اسمي، متى تقول انه ذاهب؟ متى تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح. انا ذهب بني سليم، هذاك عادي تكلم في مذهب الله يرضيك بني سليم تحت الشروط، تكلم في مذهب. على مذهب الجمهور متى تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح ايضا، لان الفعل هو مضارع ومسند للمخاطب ومسبق باستفهام اسمي. الشرط الرابع ان لا يفصل بين الاستفهام والفعل قال تقول هذا فاصل، لا يفصل بين الاستفهام والفعل قال تقول فاصل. فمثلا هل يجوز تقول أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ أنا ذا بني سليم. أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ صحيح؟ هذه أأنت تقول زيدا ذاهبا؟ هل يجوز أن ذا الجمهور؟ لماذا؟ فصل بين الاستفهام والفعل، وهذا الفاصل وهو مشكلة، ليست العادة أنه يفصل. ما في احنا نشوفه الاغتفار أين؟ ما في نشوفه يغتفر الأمر هذا، الفصل في الظرف الجار المجرور أو المعمول إذا كنتم تتذكرون. شفنا هذه المسائل طرحوها العلماء البحث على طاولة البحث، الضرف جانظر ما فيش إشكال. يغتفر فيه ما لا يغتفر؟ معمول معمول. أحيانا يغتفر فيه مثل ما التي تعمل عمل ليس. يكشفنا طرحوا البحث على طرحوا البحث على الطاوية. كقول ابن مالك رحمه الله تعالى ونحو عمل إن جعله ملا. إعمال ليس أعملت ما دون إن عباق النفي وترطي بن زكين وسبق حرف جر أو ضرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء أنت بي ما أنت بي معنيا ما بي أنت معنيا أجاز ولا لا لاحظ أجاز المعمول معليش كي يكون فاصل مثل حبيت تذكر مثال آخر ها جيد السلام ورحمة الله وبركاته ايه ما ليش تفضل تفضل والله ما كاجوز ها او رحمن بني سليم اين نحن ايوه مسألة مهمة شفناها في باب كان واخواته ليس ليس كان واخواته اذا تقدم المعمول تاعها تاع الخبر تاعها هل يجوز لا اقصد الله هل يجوز ان يتقدم الخبر على كان واخواته قائما كان زيد قائما كان زيد جائز حقا علينا وكان حقا لا تقدم تقديمه على الاسم اذا قائما كان زيد فهم هل يجوز ان يتقدم الخبر على ما دام لا هل يجوز أن يتقدم على ليس لا يجوز استدل الكوفيون بماذا على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قالوا تقدم يوما ومتعلق بالخبر فتقدم المعمول دليل على تقدم الخبر مش قالوا الأخرين قالوا لا يغتفر في الظرف الجامزر ما لا يغتفر في غيره كذلك هنا يجوز تبقى تعمل تقول عمل ظن بشرط لا يكون هناك فاصل بين الاستفهام والفعل إلا الظرف الجانظر والمعمول تعمل معمول الفعل معمول الفعل فمثلا على استمع جيدا هنا محمدا تقول زيدا ضاربا يجوز على مذهب بني السوسي هذا كعادي قلنا يتكلموا كم يحب زيدا محمدا تقول زيدا ضاربا اي اتظن زيدا ضاربا محمدا يجوز على الصواب يجوز تقول افي الدار تقول زيدا جالسا يجوز اليوم تقول زيدا ذاهبا يجوز لماذا لان اليوم في الدار جانظر الظرف المثال الاول جبنا ازيدا تقول محمدا ضاربا هذا معمول تقول اي اتظن لا هذا معمول لضارب هذا معمول لضارب جبناه شو المثال جبته؟ عبد محمدا تقول زيدا ضارب يجوز هنا لماذا محمد المعمول منه معمول ضارب احنا نحتاج المعمول معمول تقول لا وكان هكذا في الفعل الأول والفعل الثاني يعني. أتقول زيدا محمدا مفهوم مش متعلق بتقول اضطر الاسم وتحبط مش متعلق بتقول أمحمدا تقول زيدا ضاربا أمحمدا تقول زيدا ضاربا يعني زيدا ضارب محمد هنا هو معمول لضارب هو معمول لضارب احنا لازم يكون عظميت لفوني تقول عنك جهالا تقول بني لؤي قدم ربما نفصل بأحد المفعولين المعمول تقول هو أحد المفعولين ليش نفصل صح لكن ما تقوليش المفروض ما تفصلش بين همزة الاستفهام وتقول معليش تفصل بأحد

لا عمرو لا واقع لم ابتداء، عمرو مبتدا والخبر محذوف وجوبا، مضاف ابيك مضاف اليه تقدير الخبر قسم. ام متجاهلين حرف عطف متجاهلين معطوف على جهاله، ايش حكايه من جمله هنا؟ كان أربعة، الأولانية ابتدائية تعالش قلت أربعة تعالش قلت أربعة كان ثلاثة جملة ابتدائية، وبعدها عندك جملة العمر أبيك اعتراضية، وجاب القسم جاب القسم ما كاش قسم اعتراضية عادي، لعمر أبيك لعمر أبيك قسمي، جواب قسم محذوف دل عليه الكلام. احنا قلنا لعمر تحتاج أمرين، تحتاج خبر نقدره محذوف مفهوم، وجواب القسم نقدره كما قلت أنا لعمر كأنهم لفي سكراتهم يعمهون، أين جواب القسم؟ إنهم لفي سكراتهم يعمهون ذكرناه، هي تحذفون لازم تقدروا. إذا جملة اعتراضية تضمنت الداخل جملة جواب القسم مفهوم، كان جواب القسم الداخل وهي في والقسم مع الجملة تاعه اعتراضية خلاص. المتجاهلين عطف مفردات تفرض شروط، نعم المفعول الثاني مقدم كده قدمت الخبر كان عندك فاعل قل بانوا لؤي واحنا حزننا هذه الضربة اللي داروها جدة مؤخرا امر يحزن لكن مش الضربة الله ما شاء الله وش تقول انك تحكي عن مشاكل على العالم شوف شوف أتقول أنت أتظن بني لؤي جهالا أتظن بني لؤي جهالا هذا التقدير قدم جهالا هو أنت وش حبيت تقول بني لؤي هو الفاعل لا لا أصلهما وشنو المفعولان أصلهما شنو والإسناد لمن يكون؟ نسند المبتدأ الخبر ولا الخبر المبتدأ؟ صح ولا لا؟ ننسب الجهل لبني لؤي ولا ننسب بني لؤي فهم صح؟ قل بنو لؤي جهال مبتدأ وخبر. إن هذا الفرس انتهى تقول لكن ابن مالك أشار إلى وكيف تظن اجعل تقول اجعل تقول جاب لك هذا المثال تقول لأنه مضارع مسند للمخاطب تقول هذا تقول شرطان شوف سبحان الله فيه شرطان وكيف أظن اجعل تقول إن ولي لازم يكون يلي مكاش فاصل مستفهما به أي أداة استفهام سواء حرفي ولا اسمي ولم ينفصل أربع شروط ذكرهم في بيت ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل لم ينفصل بغير ظرف او كظرف شو الظرف الظرف معروف وغير كظرف جامدو او عامل معمول وان ببعض ذي فصلت يحتمل وان ببعض ذي فصلت يحتمل شو ماذا يحتمل وان ببعض ذي فصلت يحتمل هذا جائز اذا فصلت بهذه الاشياء جائز وان كان إن هنا الشرط يفهم بالله يجيب شرط غير مذكور أو غير متوفر ثم قال وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة قالت أما بنو سليم فهم يستعملون قال بمعنى ظن مطلقة نحو قل ذا مشفقة جاب لك أمر عادي كأنه أمر مسلم عندهم ذا ظن هذا مشفقا

زيد عمر منطلق. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إذا كان مضارعا بغير تاء، وكذا إن كان مضارعا بغير تاء يعني غير مسند المخاطب، نحو يقول زيد عمر منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام، هي المفروضة المفروض يأتي ببقية شروط ويترك شرط. مثال يقول زيد عمر منطلق، مش يبقى على جل مش مسند المخاطب، لم يسبق كان لازم يجيب شروط أخرى. مثلا يقول أيقول زيد عمر منطلق، أفضل يجيب شروط كلها ويخلي شرط واحد. أو لم يكن مسبوقا باستفهام، نحو أنت تقول عمر منطلق، هذا صحيح المفروض. أأنت، وهذا كان فاصل، أأنت تقول عمر منطلق كان فاصل، لأن إذا قال إجابة فيها اعتراض. حتى لو لازم يخش يقول تقول عمر منطلق أو تقول عمر منطلق، ما تقولش قاعد، خش هذا المثال لا يصلح حتى لو جبت استفهام. إيه منطلقا تقول عمر، لازم تسبقها استفهام، لازم أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له، نحو أنت هاو شميسته أنت تقول زيد منطلق، نعم ها أنت لا ما يتقدمش بالفعل أنت بالضرورة مبتدأ ومبتدأ أجنبي على الله صح لنا، نحو أنت تقول زيد منطلق فإن فصل بأحدها لم يضر، نحو أعندك تقول زيدا منطلقا أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني، وإذا اجتمعت الشروط إذا اجتمعت هل يجب النصب؟ لا، الأصل شو هو؟ أن قال تحكى بعدها الجملة، وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما عن الحكاية وهي الأصل نحو أتقول زيد منطلقا. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارع غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. وذلك نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني، ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، هو إسرائيل الذي تقصده ضب يهودي، تقول يعني هذا يهودي، يعني هذا يهودي، تعرفوا انه مشخ بنو اسرائيل بشتى الصور غير دخنوا دي ربما اشياء اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع مرة عن اكل الضب، كان يمتنع عن اكل الضب ظن انه مسخ، حتى اوحي اليه بان المسخ لا يعيش فوق ثلاث، تعلل بشيء اخر وهو انه لا يجده في ارض قومه، فهم مع الاول كان لا كان يأكله ديانة لأنه مسخ، وصح مسخ قوم ضبا، فهم بعد ما تبين أنه المسخ لا يعيش فوق ثلاث، إذا فمستحيل يعيش أي الله لا أجد بأرض قوم، شاعت هذه ما وصلاش النسخ، هذا المرض ما وصلاش النسخ. المهم هذا يقول لك صاد ضبا فجاء به إلى امرأته، فجاء به إلى امرأته جبسه ضب، جاب لها ضب، قالت له هذا إسرائيل ما يقولش يهودا، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، هذا يهودي، قالت في الماضي والتاء الثاني ساكنة، وكنت الواو اعتراضية، كنت في الماضي ناقص رجل التاء اسمها رجلا خبر كان منصوب فطينا فطينا نعت لرجل، هذا مبتدأ مفعول الأول دخلت على إسرائيل امره منصوب كان جاء مرفوع شغله مبتدا هذا لعمر الله إسرائيل لكن هي قالت إسرائيل دل على أن آملت قال معنى ضم. هذا مفعول أول اسم إشارة بالمعنى اسم مفعول أول. لعمر الله لام ابتداء عمر مبتدأ القسم الخبر محذوف تقريره قسم مضاف الله مضاف إليه جواب قسم محذوف. إسرائيل مفعول ثاني لي قال كان شحال من جملة هنا؟ أربعة. إذن الابتدائية كلها قالت وكنت رجلا فاطما في رضية حال جملة حادث مع النصب. وهذا لعمر الله لعمر الله في رضية جواب قسم فعل عمرو محذوف. فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثان. ثم قال أعلم وأرى أعلم وأرى. طبعا المرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل الدرس أعلم وأرى ونصحح الأبيات التي أو الأمس التمارين التي تفهم لي ولا يفهم لكم الأربعة القابلة إن شاء الله غير كمل الدرس خش أعلم وأرى يقدمناش بالزافة ثلاث أيام فقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.